صلى الله عليه وسلم وما هو الدرس المستفاد منها؟ لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ إنها كانت الجهاد الكبرى، إنها كانت الجزاء العظمى من الرب الكريم، من الرب العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كم عانى من الدعوة إلى الله، وكم ابتلي في سبيل الله، وكم نام من المشركين في مكة، فكان هذا جزاء وفاقا من الله تبارك وتعالى ليرفع عنه هذا الحزن وهذا البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم مولده وهو في بلاء، بل وإن شئت قلت فإن الله تبارك وتعالى قد ابتلاه قبل أن يولد بموت أبيه، فقد مات والده قبل أن يولد بستة أشهر، ثم بعد ذلك ماتت أمه وعمره ست سنوات حينما كان راجعا من المدينة لزيارة قبر أبيه وأخوانه في المدينة، وقبل أن يدخل مكة ب150 مترا ماتت أمه بين يديه، كانت معه مرضعته أم أيمن، ماتت أمه أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. كم لاقى هذا الشاب الصغير من أتدري أيها الأخ في كم بيت قد تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول بيت في بيت أمه، ثم بعد ذلك كفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك كفله عبد الله، ثم بعد ذلك بعد أمه كفلته حليمة السعدية مرضعته حليمة السعدية، ثم بعد ذلك رجع إلى أمه مرة أخرى، ثم بعد ذلك إلى خديجة. حوالي 5 أبيات. هذه البيوت كانت كفيلة أن تجعل أحسن شاب يتشرد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كم لاقى وكم عانى، وما زال متمسكا بهدفه، متمسكا بدعوته ليصل الدين إليك، لتصل رحمة الله إليك، لتصل الدعوة إليك التي أنت لا تكون فيها اليوم. فكانت هذه مكافأة السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمره 6 سنوات فتموت أمه، 2 سنين ويموت جده، وكان هو سيد قريش. كان لا يستطيع أحد أن يجلس جوار جد عبد المطلب إلا هذا الغلام المحبب إلى جده. ودخلت أحد القوافل الذين يعلمون علم القافلة هم يقتفون الأثر، فرأوا أقدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير، فقال عبد المطلب احفظ هذا الغلام فإن أقدامي هذه أجمل أقدام بأقدام التي موجودة في الكعبة، احفظه. فنظر جده مباشرة إلى أبي طالب وقال له يا أبا طالب اسمع هذه نصيحة واحفظ ابن أخيك، وفعلا نفذ أبو طالب الوصية وتكفل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفت به زمان طويل حنان وتوفي عبد المطلب. لا أحد شيء إلا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب شيء إلا ومات، ما حبش حد إلا ومات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حياته قط يا متى، ما قال في حياته قط يا متى، لأنه قد ولد وقد مات أباه قبل أن يراه، فأصبح يقول يا الله يا الله يا الله. بعد وفاة أمه لم يكن له أب، ولم يكن له أم، ولم يكن له أخ، ولم يكن له أخ، كل هذه المشاكل كثيرة بأن تجعله تقاعس عن الدعوة إلى الله، ومع ذلك يصر على الدعوة الله، يصر على الدعوة إلى الله، وأنت أمامك كنس مهيئة وتبنى عن الدعوة إلى الله. أين أنت من الدعوة إلى الله؟ أين أنت همك من الدعوة إلى الله؟ لقد كانت هذه الجائزة الكبرى، هذه الرحلة العظيمة التي لم يحظى بها البشر على الإطلاق، لا إنس ولا جن، بلى بل ولا بلى. وأنتم تعلمون جيدا بعدما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فقال له سيدنا جبريل ملك أمين الملائكة، قال له يا محمد تقدم يا محمد، فإنك إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت اخترقت، لكل منا مقام معلوم. وصل إلى منزلة لم يسد إليها بشر، بل ولا إنس ولا جان ولا ملك. بماذا؟ بهمتي في الدعوة إلى الله، بهمتي في الدعوة إلى الله، وصبري على البلاء. أي بلاء هذا؟ وأنتم قد سمعتم ابن هذا المجرم ابن المعين الذي يكنب حتى تكاد تخرج انفاسه، فكل المشركون حوله يضحكون ولا يبالون، مات او لم يمت، والله يقول له لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، دمك حلال يا محمد عند هؤلاء المشركون، دم حلال ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، مفيش حاجه عندهم، دمك حلال. هذه الماده التي تحرم قتل الصيد لا تحرم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الماده التي تحرم قطع الشجره ولا تحرم قطع النبي صلى الله عليه وسلم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، كل ميزه حلال يربو عليه القاذورات، وتذهب السيدة فاطمة وكان عمرها 15 عام وتذهب وتحمل عنه هذه القاذورات والنجاسات، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا خوف على أبيك يا فاطمة، لا خوف على أبيك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم لاقى وكم عانى، وكانت هذه هي الجائزة الكبرى. مش عاوزين كلام ومحاضرات، انا عايزك تخرج بدعوه اتحمل القرايه، ولا مش عايز تتحمل، هي القرايه دليل، دليل مش بس بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بتاع رب العالمين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فهل رضيتم على ما رضي الله؟ هل ترضون بما رضي به الله سبحانه وتعالى؟ أين الغدر؟ أين الغدر؟ كنت قاعد كده سمعت 20 عاما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، قال مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص انتهى عهد النوم، هو أنت جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت النبي صلى الله عليه وسلم نام لما دلوقتي مضى عهد النوم يا خديجة، وما هي إلا سنوات قلائل بعد وفاة جده عبد المطلب في السنة العاشرة يموت عمه أبو طالب، وما هي إلا أيام قلائل وتمت السيدة خديجة أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مألوفه ما أحب شيئا إلا ومات، كان يحب عمه ويحب زوجته، والله يقول في كتابه العزيز إنك لا تهدي من أحببت، ما أحب شيئا إلا ومات، ربنا سبحانه وتعالى وكأن الله يستخلصه لنفسه، فكما قال الله تبارك وتعالى عن سيدنا موسى ويدفن على عيني، قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلم حقه ما توليت في الصلاة عليه، لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل الدين إليه، لقد صدت الدنيا أمام عينيه، لقد أجدرت الأرض كلها في الصد عن الدعوة لله تبارك وتعالى في مكة، خاصة بعد وفاة النصير الخارجي أبو طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نال قريش مني إلا بعد وفاة عمي، والله لا يمزيك الله أبدا، إنك لا تصل رحم، ولدته مكارم الأخلاق وتكر الضيق وتعين الكرم وتعين على نوال الحق. كيف ربنا يمزيك وأنت مع هذه الصفات الفاضلة وأعمالك الجميلة الطيبة؟ أبدا والله لا يمزيك الله أبدا. وكأنها تتكلم وحد بعدما مات النصير الداخلي والنصير الخارجي، أي واحد فينا يحدث؟ طب أعمل إيه؟ طب أروح فين؟ طب أجي منين؟ طب أقول لمين؟ مش ممكن، ده بعدها على طول كما سمعنا إن قبل المجرم جاي يخلعها هي خلاص؟ ابن أبو معين خلاص اختلف من الخبر، فجاز أنت مطلب بيقتلوا منه ويقتلوا على القرون إلا يقول ربي الله. فقال تعالى تعالوا تعالى قوم اسقوا وضربوه ضرب حتى لا يعلم عينيه شفتيه حتى كان القاص وميت. ده بس بيشدوه من ايده بس. وانت حل ما هذا البلد هل يسكت؟ هل ييأس؟ هذه لذلك كانت المكافأة. فظل يبحث عن طريق اخر، واذا يهديه الله سبحانه وتعالى الى ان يذهب الى الطائف ويدعو اهل الطائف. فخرج واخذ معه مولاه زيد بن حارثة وذهب الى الطائف. طائف دي مش مسافة كده للنزهه، تبعد عن مكة قرابة 100 كيلو متر في الصحراء قاحلة والشمس المحرقة. وبعدما ذهب إلى هناك ظل حوالي 10 أيام، وإذا بهؤلاء المشركون المجرمون يستبدلونه أسوء استقبال ويستهدفون به ويصدقون عليه استقبال حتى تلفظ عني، خلاص مش تكذيب أنت محفوظها عني، اكتبوا عني مجرم إيه؟ صدقوا عليه استقبالهم وأطفالهم وحذفوه الحجارة. وكان سيدنا زيد يتلقى عنه الحجارة حتى أضميت رأسه، ولذلك قابله أول واحد هنا في مدخل الجنة. ثم بعد ذلك أضميت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. كم عانى وكم رافع وكم قاس، كم قاس النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا حتى تصل الدعوة إليه، حتى يصل الدين إليه، وأنت مش عايز تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يا سيدي هم الدعوة مش نفس عن الدعوة، هم الدين همك ما أهمك فليكن همك ربك. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد اسودت الدنيا كلها أمامه، أين يذهب؟ لقد خرج من مكة طريلا شليلا، كيف يرجع إلى مكة وقد طرد الأنصار؟ فأين يذهب؟ يا ربي إلى أين المنتظر؟ يا وظل يسير إلى أن ألقى رأسه إلى جبار ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، مش عارف أعمل يا رب، طب أعمل إيه؟ مش لاقي حيلة، مش لاقي حاجة أعملها، طب دلني يا رب، طب أروح فين؟ أرجع مكة إزاي؟ الضعف طردوني. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وحوالي على الناس ضربوني أقول الحجارة ضربوني، وفي الآخر ينظرون إلي هؤلاء المشركون ويقولون لا إله إلا الله إلا أنت فيرسلك. هو أنت بقى غير الكون أحمد يا رب. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وحوالي على الناس وحوالي على الناس. سيد واحد بصيك لا يا عمر ليه؟ طب يبص لك كده بص لك ايه هو زفت ايه؟ اتحمل بقى يا اخي شويه لله. لا لا ما اقدرش اروح هنا، ما اقدرش اجي هنا، ما اقدرش كده من ده، ما اقدرش اروح ايه ده اللي انت فيه؟ وهواني على الناس يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين انت ربي الى من تكذب؟ الى بعير من جهنم ام الى عدو ملكته امرك؟ الحته اللي عايزها يا سيد النبي ايه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. العياذ بالله مش هسيب الطريق، مش هسيب الدين، مش هسيب الدعوة مهما حدث مهما حصل. أهم حاجة ما كنت صحت علي يا رب، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لكن عبد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك حتى ترضى. وكأنه يقول ليتك تحلو والحياة مجيرة وليتك ترضى والأنام غلاف ليرضى في ضحكة. تتلطف بالدعوة ولا بالدين ولا تجيبك منه. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والآدام غضاب. إن صح منك الود فالكل هين وكل ما على التراب تراب. كل تراب أهل مال زوجة شغل أي حاجة تراب. أي حطت تخطيط عملية لذلك كان يستحق الجائزة الفورية. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله سيرة تكتب بماء بالدم بالدم، مش احنا بنعد كده وخلاص. فبعدما أذن صاحبه خلص الدعاء إذا بسيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. قل يا محمد، وعندك ملك الجبال هو ربك يأمرك أن تأمره يطلق عليه الأقسامين. كان ممكن يتشفى وجات له الفرصة بقى يفصلنا بقى. أبدا ليس بطبعه صلى الله عليه وسلم، من انتقم لنفسه قام. وانت حياتك كلها انتقام للنفس إلا ما رحم ربك وقدر. عود نفسك فمرة كده ما تنتقمش لنفسك، خليها مرة ومرة يا أخي. ضرب نفسك كل حاجة بالتدريب. من انتقم لنفسه قدر، بل قال إيه الهدف اللي هو مصمم عليه؟ لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو هو قاعد كده مرت عليك جنازة بتاع راجل يهودي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزن شديد. قال ماذا يا رسول الله؟ حزن على إيه؟ قال نفسي فلتت مني وذهبت إلى النار. كان نفسي كنت شجاني زعلان على يهودي من راح النار. أيوه فهمت. ربنا سبحانه قال كده ياخد رسول الله بصم عزيز عليه حديث عليه كل كبير ورحيم. إذا كان إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كفار ومشركين كل الدنيا، عشان كده ربنا ما بيستصادش الكفار دلوقتي من رحمته النبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش في عذاب الاستصاد، فمش الرحمة بالمؤمنين بس، لا بالمؤمنين والمشركين، بحيث تفرج عشان نفس فلتت منه بالدعوة. وانت قدامك الدعوة كلها والناس كلها بتتفلت منك، بل انت كمان ممكن تتفلت وانت مش حاسس. ما حاجة بتجيب حاجة وحاجة بتجر حاجة، والحسنة بتجر حسنة والسيئة بتجر سيئة. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك في هذا العام سمح النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه عام الحزن بعد وفاة عمه ابو طالب والسيدة خديجة. فلما رجعوا راح على مكة بقى، ما فيش محل الهجر، يدخل مكة مش قادر يخش. بعت لثلاثة من العظماء، أول واحد قال إحنا ما بنجيش على بني عبد المطلب، الثاني قال لا نجير على قبيلة بني، إحنا عايزين نجير كمحمد، بس إحنا القانون بتاع المشركين ما بيسمحش لنا إن إحنا نجير. فأرسل إلى مطعم بن عدي فقال له نعم يا محمد، وجمع أولاده وقال إن محمد داخل وإني مجير له فلا تخذوه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار هذا المشرك، وكان رحلة الإسراء التي سمعتموها وتشاهدوا منا الذي نريده الآن. جاء الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولماذا لم يكن المعراج من المسجد الحرام إلى المسجد إلى السماء العلى؟ ليه؟ لأن كانوا الكفار ما عندهمش حاجة إن هم يحتجوا بيها. يؤمن الإعجاز بتاع ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير يجعل أول رحلة الإسراء رحلة قدام عينيهم عارفينها وقابضينها، زي ما قلت لك شفت المسجد الأقصى. الله هتصفونا بحرف، احنا عارفين. طب اليوم الوقت بتاع الهند، طب قول لنا المسجد شكله ايه؟ طب قول لنا ايه اللي فيه؟ قالوا لا ده فيه كذا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى نجا بأعيننا رفع له المسجد امام عينيه. زي ما يكون بقى ما تقوليش بقى تصوير فوتوغراف ولا كمبيوتر، ده المسجد حقيقة قدام عينيه، وفي الحتة الفلانية كذا وكذا ده هو بالظبط. وسيدنا الطب كل ما يقول حاجه وصدقت صدقت، فسماها من يوم ذلك ايه؟ الصديق. وجاء الصديق بالتصديق الذي جاء بالصدق وصدق به. فالشاهد من هنا ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلم الناس انه فعلا كاذبين كاذبين، اوعدوا باليقين ان هو عمل معجزات تستحيل على اي انسان. واعترفوا روحونا الي شهر وارجعونا شهر، وانت في جزء من الليل رحتها يا محمد وثبت لها ابو البعيد هتدخل وعلى قدام البعيد جمال لعلك لا تحب نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك لا تحب نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك لا تحب نفسك ألا يكون مؤمنين. انت هتدي نفسك، انت هتدور نفسك. طب هم عليهم اهو رجعوا، ده دي سنة الشعراء والله العظيم. مش انت بتقتل نفسك في الشغل؟ مش انت بتقتل نفسك عشان عيالك؟ مش انت بتقتل نفسك عشان الفلوس؟ عشان البيت؟ عشان البنى؟ عشان الارض؟ هي دي حياتك؟ هي دي مشروعاتك؟ هي دي افكارك؟ ارجع بقى شويه، احمل هم الدين شويه. احنا جينا الهم جالنا، الهم احنا استلمناه غصب عنا حتى لو تركناه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيصلي بالانبياء ليه في بيت المقدس؟ ليه بيصلي بالانبياء في بيت المقدس وعلى عظيم ابا الانبياء ابراهيم عليه السلام وعيسى وموسى وعيسى؟ لانه هنا قد تحمل الامانه، امان رسالات النبي تباركت على كلها على وجه الارض، اصبحت عون محمد صلى الله عليه وسلم. فبعدما حملت الامه امانه الدعوه كلها والدين كله الى انبيائهم، حملوها الانبياء لسيد الانبياء وسيد خلق الله وسيد النبي توفاه الله، فحملنا احنا الرساله. يعني احنا حملنا رساله العالمين دلوقتي، يعني المفروض احنا كما قال ربنا في القران: وانتم خير وانتم خير للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المفروض احنا لا نسكت فعلا، قم فانزل على طول حياتك دعوه مع الله ولله وفي سبيل الله. هي دي الدايره، هي دي الرحله التي لم يصل اليها انس ولا جن ولا ملك. يا محمد تقدم، فانك اذا تقدمت اخترقت، وانا اذا تقدمت اخترقت. كمل ولا خلاص؟ ايه في نقطة خطيرة، انا عارف ناس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ايها الاخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة البلاءات والابتلاءات والمصائب التي نادى عليها جائزة تكون على ايه؟ في الدنيا ما احنا جائزة عنده جائزة نوبل، لا احنا بقى جائزة الله سبحانه وتعالى جائزة الكبرى، الجائزة العظمى، الجائزة الراقية كانت على الدعوة، عشان البيان الدعوة، عشان الدعوة وهم الدعوة، وربنا سجل همه في القرآن. لعلك بقى ربنا سجل ألا يكونوا مؤمنين، كانت الجائزة على كده، يا أصلا كانت الجائزة على كده. عايز تقول له اشترك في هنا وشوف اللي هياخد الجائزة، ربنا وعدنا بالجائزة يا جماعة إن شاء الله. فكان عمرو بلاء وربلاء وربلاء، النبي صلى الله عليه وسلم نسمع عنه أنه خرج من بدر، لم يقحم، لم يقحم. تعرف كان سايب أهله إيه؟ تعرف سايب أولاده إيه؟ لزوجته إيه؟ لا تتصور، لا تصدق. تعرف غزوة أحد في غزوة بدر؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، مش هتعرف كان قد إيه عنده بلاء عظيم. ولكن كل همه في الدعوة. كل همه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فخرج إلى غزوة بدر وكانت سيدنا رقية متزوجة إلى إياه. لعنة الله عليهما، فإذا به يطلقها نكاية النبي صلى الله عليه وسلم وترجع من معين، فإذا بالمشركين يروعها فيذكر معي وأبي وتقع على الله ويبتسم بالعرب وتذهب عاجلة إلى المدينة وتدخل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وتمر مرا شديدا وتموت ستنا رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم منصورا ولا نجد رقية، فإذا جاء قد ماتت ودفنوها، وكثير من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ستنا زينب تطلق. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع البلايا والمشاكل، كان له ثمانية من الأولاد، نفسك بتتسدى على الدنيا، وفي اللي بيقولوا حاله هستيريه. سيدنا يوسف طبعا اولاده السبعه ماتوا امام عينيه، ولم تطر الا فاطمه وبشر بموتها بعد سته اشهر. يا الله! عشان تبلغ الاسوه، وكل واحد يقول عزاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما تعرف اول ثلاثه، اول ما تعرف تقول كده. القاسم والطاهر والطيب. ثلاثه ماتوا. فاخر مكه ماتت احب الناس اليه. السيده الخديجه رضي الله عنها وارضاها. وهلوم جره. بقول لك اولاد كلهم، بل ابناء بناته، بل منهم ما طلق. كان يفتح تسع بيوت، يفتح تسع بيوت بس عليه. زي لما كان واحد النهارده، واحد بس بيقول له تعالى الجمعه. قال لا لا الا الجمعه بالذات. وراه مش عارف فين؟ وانت عارف فين؟ ما انت ده المصيبه اللي ما انتش عارفها. هو سيدنا النبي لما جه وسمعته بيعرض وطلع بقى يطلع المراج بقى، قالوا ايه؟ انا عين من ايه؟ من الخمر ايه؟ واللبن. يا جماعه مش عندنا ظلم، ده ده حد ليك انت، مش هو ده خدمتك. يا جماعه الايلاليون دول بيقعدوا عليك وانت مش عارف، ولازم تجيب لك كوبايتين، هات لك كوبايتين، كان ما بيشوفش الا الكوبايات. لا ده بيقعد عليك كل لحظه، مش كل يوم ولا كل شهر، كل لحظه بيقعد عليك الايلاليون دول، خمر واللبن. ازاي الكلام ده؟ تقعد عليك مثلا شغل وظيفه، الوظيفه دي هتضيع عليك الصلاه بس باجر الله، والوظيفه دي يسمحوا فيها بالصلاه. اهو دي انها بالخمر ودي انها ايه؟ باللبن. فلما سيدنا جبريل صلى الله ايه؟ اللبن. فقال سيدنا جبريل هديت بالفطره وهديت ملك، ولو شربت الخمر لغويت وغويت ايه؟ امتك. كل شويه تقع عليك الخمر واللبن، تاخذ الوظيفه دي ولا دي؟ الشاب اللي زي ده يعرض عليه شابين، واحد ماشي على حال شعره بس هو فايداني، وواحد ماشي في طريق الله بس ما حطوش النظر، اختار مين؟ الخمر ولا اللبن؟ كل شويه لحد انا قدمت المواد ده خلينا ناخد بقى نشوف شبابنا وحتة واحدة زوجة قدامها شغلانة حلوة ودخلتنا عليها، ولا اشتغل في البيت وتربي ولادها وترعى زوجها والجهاز بتاعها حسن التبعها هو الجهاز بتاع المرأة، تختار ايه؟ تطلع في السنة وتجوز الدخل وتعمل ايه؟ هذه كاس او اناء الخمر، وهذه ايه؟ اناء اللبن. يجي لك على شكل امة، واحد مشرك واحد مسلم، او واحد عنده فلوس كتير والتاني اصلا فقير، تعمل ايه؟ ادي اناء الخمر وادي اناء اللبن، حياتك كلها خمر ولبن، تختار ايه؟ تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو نطير الموضوع كبير كبير، انا عايز اخد مختصر بسيط ولا كفايه؟ طب هي بس اللحظه دي لانها مهمه جدا جدا، لحظه صدق مع الله سبحانه وتعالى، والا ان الله تبارك وتعالى لم يرفع على المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله العظيمه الا فريضه واحده، وهي فريضه ايه؟ الصلاه. عشان الناس تصحصح كويس، في سؤال وعليه جايزه حاليه فوريه. الناس تصحصح، ها صحيح معايا؟ سؤال سؤال، أين تضع ذنوبك وأنت في الصلاة؟ سؤال ده على جايزة وعلى الفضل. على ظهرك. نعم؟ على ظهرك. ها؟ على رأسك. أين تضع ذنوبك وأنت في الصلاة؟ على رأسك يا زميلي. فوق الرأس. ها؟ في حد تاني؟ فوق الرأس. هو يبقى أقوى واحد جاوبها مظبوط الأخ محمود. هنا أنت قلت كتفين وأنت قلت كتفين، هو قال بالظبط ده حديث سيدنا النبي يا جماعة. 10 جنيه. معاك 10 جنيه؟ بعد ما انا هبقى معايا لا 10 لا انت احمد مروح هنكذب ليه بقول صدق وانا اكذب؟ واحد يبقى 10 10 اه بعد ما 10 هيبقى 10 صلى الله عليه وسلم خد يا عم هرب امسك لا فوريها صلى الله عليه وسلم يا اخي ذنوبك بس عشان تفتح نفسك بس ايه؟ يعني تصحصحوا معايا، فعلا ده حديث سيدنا النبي الصريح الواضح. ذنوبك وانت في الصلاه توضع على راسك وكتفيك. الاخ يلا خير والاخ ياسر وانا على الاخ على راسه. الاخ غير الراس. لا دي جايه من اثنين، الحديث جايه من اثنين. ما احنا برضه غير فهمت كده. فهو كما قال الحديث بالظبط ثلاث محمود ايه؟ توضع على الراس والكتفين. اسمع بس يا اخوه. بص هنا بقى خلاص بقى ما تشتغلش بقى صلى الله عليه وسلم. فوضع الذنوب على الراس والكتفين، ولذلك كان سيدنا عمر خطاب شافه وهو بيصلي قال هل افضل في ركوعه وسجوده حتى تتحات عليك عنك ذنوبك كما تتحات ايه الاوراق عن الاشجار. فقال نفسه واياكم بقى تطيل ايه في الرجوع وفي السجود عشان ذنوبك تقع منك تصعب منك. الذنوب تقع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على راسه ايه وعلى الكتفين صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك لم يفرض الله تبارك وتعالى الصلاة إلا والعبد متصل بالله، لأن الصلاة سر بينك وبين الله، مع أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أكذب، ومع ذلك الصوم فاضل في الأرض. الحاجة الوحيدة اللي فرضت في السماء هي إيه؟ هي الصلاة، لأنها صلة بينك وبين الله، بينك وبين الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إيه؟ مناجاة، مناجاة. طبعا مش هنكمل بقى الحديث ده، كان بنقول في محاضرة تانية قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصين، هنقول إزاي إن ربنا كمل بينك وبين الله وبيرد عليك. قال الحمد لله حملنا عبد الولد في وقتها بقى عشان مش وقتها دلوقتي عشان ما نطولش عليك. صلى الله عليه وسلم فالصلاة مناجاة، ولذلك واحد يقول أنا عشت مش جيدة، أنا عشت تعبان. خد هي حكمة من المعضلات دي قبل، أفضل حكمة في الحياة، أفضل حكمة في الحياة عندما تقول لي بأن معيشتك ليس جيدة أقول لك صلاتك ليس جيدة من غير ما أعرف. فاتح أنت بعد كده وبوظ بتقول معيشتك مش جيدة، قول لك صلاتك ليس جيدة. معيشتك مش حلوة، قول لك صلاتك مش حلوة. تعلق يا إخوة رهيب جدا جدا، ولذلك قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضيقة ونحشر يوم القيامة أعمى. وقول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. تعلق رهيب جدا جدا بين الحياة وبين الصلاة. اتقن الصلاة ويوفقك الله سبحانه وتعالى في الحياة. حياتك تعبانة يبقى صلاتك تعبانة. واني لارى اثر ذنب ومعصيتي على زوجتي على خلق زوجتي ودباتي. امر ضرره رهيب جدا جدا. ليه ربنا جعل الصلاه للسماء؟ لانها اقوى شيء وصله بالله، وربنا جعلها خمس مرات. ليه؟ يا جماعه اي مشروع عشان ينجح لازم شبكه اتصالات بين الرئاسه والمؤسسين، بين القاده والمقادين، والا المشروع يفشل. وانت مشروع الله تبارك وتعالى لهبت الله في الارض جعلك خليفه، فالسبيل الوحيد للوصول الى الله والاتصال بالله هو الصلاه، صله بينك وبين الله. بل جعلك الله تقابله. اردت ان تضطرب تكاسلت او تغافلت الله اكبر، الحق نفسك اقرأها خمس مرات، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. بكفايه بس الوضوء، هل يبقى من درجه شيء كنهر بباب احدكم؟ ده الوضوء بس، ما بالك بالصلاه، امور كبيره ان شاء الله هنوضحها بعد ذلك عشان ما نطولش عليكم. فالصلاه امر رهيب جدا جدا جدا. الصلاه حسيت مش صلاه، الصلاه نور مش نور، بقول من صدق الصلاه نور. هذا النور ايها الاخوه ربنا جعله لانه وضع فيك الشهوات واهواء ومعاصي. كلنا كل ده لو خطاه غلط يطلبه، يقوم ربنا برحمته وكرمه يجيبك غصب عنك واخذ بايديك. الصلاه دي نور، هذا النور يحرق نار الشهوات ونار المعاصي ونار الشبهات. امر جد خطير. معيشتك ليست جيده او صلاتك ليست بجيده، والحديث بقي ان كان الامر بقي، لان الموضوع طويل لفضيله الصلاه في السماء. والذي يريد ان يستزيد فليرجع الى موقع سنابل الخير. سنابل الخير ده على النت مش على الترع، على النت على الترع. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.